خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في المعزق الحديث كتاب الله تعالى أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد إخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين، واليوم إن شاء الله آخر فصل في فصول كتاب الزكاة، ثم نشرع بإذن الله تعالى في كتاب الصيام. وقفنا عند فصل قال: لا يصح تعديل الزكاة على ملك النصاب. إذن بدأ قال: لا يصح تعديل الزكاة على مالك النصاب. وفي ملك النصاب بعض الروايات على ملك النصاب، وده الصحيح، أو على مالك النصاب، ملك النصاب هي الأصح والله فيها. إذن قلنا من قبل أن الزكاة على الصحيح أن لها سبب ولها شرط. السبب هو ملك النصاب، والشرط حوالين الحول، والبعض يقول شرطان: ملك النصاب وحوالين الحول. قلنا ان سمينا الاول سبب ان له معنى، يعني ان حكمه الزكاه بانه لما كانت على الفقير فيستطيع ان يواسي به، وكانت على الغني فيواسي بها الفقير، فكان السبب عند الفقراء احيانا يكون له معنى وله حكمه. فقلنا ان ملك النصاب هو سبب، والا اصوليا ممكن يكون الاثنين شرطان، هذا شرط وهذا شرط. لكن قلنا سبب الوجوب وهذا الصحيح هو المال الزكوي، يعني يكون هناك مال نامي بلغ قدرا معينا قدره الشارع، فيكون هذا المال يسمى مال زكوي، يعني يجب فيه الزكاة. فقال هنا: لا يصح تعديل الزكاة على ملك النصاب. يعني لو أنت لم تملك نصابا، هل يمكن أن أقول أنا مثلا ما عندي نصاب الآن، لكن يعني الظاهر ممكن أملك النصاب بعد شهر اثنين فأزكي الآن؟ قالوا لي يعني في ناس تحتاج إلى أموال، فلو تعطي زكاتك لكن قبل الموعد. قلنا المسألة مش في الموعد الآن، عندنا ليست الحول الآن، هو المسألة في ملك النصاب. هو لم يملك النصاب، إذا لم تجب عليه الزكاة، هل يجوز أن يخرج الزكاة قبل سبب الوجوب؟ الصحيح أنه لا يجوز، لأن سبب الوجوب مش موجود. فإذا أنت بتخرج شيء اسمه زكاة وأنت ليس عليك زكاة أصالة، فلذلك إيش معناه؟ يعني طب الثمرة هنقول ماشي، ما هي صدقة صدقة، لكن لو ملك فعلا نصابا بعد شهرين هل يصح أن يعتبر ما أخرجه من قبل زكاة؟ لا يصح. هذه ثمرة المسألة، أننا لو قلنا أنه لا يصح تعجيل الزكاة على ملك النصاب، لأن البعض يقول طيب تعتبر صدقة من الصدقات، نقول نعم نعم، ولو ملك النصاب بعد ذلك فلا يصح أن يقول أنا عجلت الزكاة نخصمها من قيمة الزكاة التي عليه، نقول لا. فهذا طبعا متفق عليه في الزكاة العينية التي تكون في الأعيان، يعني في المواشي الثمار الزروع وغير ذلك. لكن قالوا زكاة التجارة لو هو عنده عروض تجارة بالفعل، والعرض اللي اشتراه كان قيمته 100 مثلا، فعجل. طبعا احنا قلنا زكاة العروض بيكون في آخر الحول، صحيح؟ هو لما أخرج عن 200، يعني هو اشترى ب100 وهو أخرج الزكاة عن العرض كأنه قدره 200، لم ينتظر لآخر الحول وأخرج على 200، وحال الحول ووجدنا أن عروض التجارة فعلا هذا الذي أخرج عنه يساوي 200، فقالوا هذا تجزئه الزكاة، لأنه أصلا إحنا الاعتبار في عروض التجارة بآخر الحول، فإن أخرج تقديرا ثم وجدنا آخر الحول يساوي ما أخرج فيجوز. لو وجدنا طبعا في فرق سيخرج الفرق، لكن هو يقصد هنا إن أصلا عروض التجارة ما بننتظرش النصاب إلا في آخر الحول، فلو عجل فلا إشكال. لو عجل يعني يقصد هنا أن عدم صحة تعجيل الزكاة دي في الزكاة العينية، أما زكاة التجارة فقالوا هذه يجوز فيها. لكن لو ملك مثلا 120 شاة، طيب هم فيهم كام؟ لا ده احنا هنراجع كده. إيش؟ يعني بس أنا لسه في الأول، يعني عندهم معه 120 شاة، ما هي زكاتهم؟ فك بقى دي ماشي يا استاذ طارق، جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وانا فاتح في اي بتروح فين انت؟ راح فين؟ غلط اصلا يعني، حتى كمان ضبط الكتاب غلط. 121 طيب انا قلت ايه؟ يعني حتى ضبط الكتاب غلط، يعني هو لان ضبط 120 عليه. طب لو هو قال انا عجلت شاتين، عجلت شاتين ثم حدثت سخله، طبعا مش هسال السخله يعني ايه، واحده ولدت، طيب هل اصبح معه كام؟ 121. هل تجزئه الثانيه اللي اخرجها معجله ام لا تجزئه؟ على خلاف على وجهين، وجه انها تجزئ. ليه؟ قالوا الناتج اثناء الحول كانه موجود في اول الحول، يعني الناتج يضم الى الاصل فيجوز. على الكلام اللي عندنا الان على المذهب لا يصح. ليه؟ لانه قدم زكاه العين قبل النصاب. في واحده على 120، الثانيه المفروض تطلع تخرج بعد ملك النصاب، بعد 101 ما يوصل 121، هو اخرجها ومعه 120 الثانيه، فعجله على ملك النصاب ولا لا؟ يبقى اذا لا يصح عندنا على المعتمد في المذهب، لا يصح هذا التعجيل، لا يقبل منه زكاه. لا انا بنحر في قلبي من الصبح، قلت ان زكاه الاعيان غير زكاه عروض التجاره، دي تقعد تقول لي زي عروض التجاره؟ ما ينفعش الكلام ده خالص. فاذا هنا على المعتمد لا يصح. طيب اللي هي بتخرج من العين عيان، عندك مواشي ثمار اعيان، زكاه اعيان دي ظاهره، حتى عروض التجاره لا مش اعيان، انت بتقدر اخر الشهر عندك اخر العام الحول وتخرج قيمه، لكن انت هنا في الشياه بتخرج شاه، في الابل بتخرج ابل، في الثمار من الثمار. هو بيقول اه لانك انت الان ما تملكتش النصاب عينا، واصلا كمان ان الزكاه العينيه بتخرج من العين وفي وقتها، العروض التجاره انت بتخرج بتقدر اصلا اخر الحول، فلو اخرجت في اول الحول وعجلت لا اشكال، لانك انت حسابك اصلا في اخر الحول، لكن هنا انت حسابك على الاعداد العينيه بتخرج من العين، لكن العروض التجاره انت مش عارف قيمتها، مش من العين، تخرج من القيمه. زكاه العين اللي هي ثمار الزروع الذهب ايضا، يعني واحد ما ملكش 80 جرام ذهب في 24 وقال انا يمكن هيجي لي الذهب كمان شهرين، راح مخرج معجل، قلنا لا يجزي لانك المفروض بتخرج من الذهب نفسه وانت ما ملكتش النصاب. طيب خلاص يبقى لا يبقى هو لا يعجل. هو طبعا لما لا الفرق المساله اللي عندنا ايش، انه ما ينصحش، هو في الاول اخرج لانه كان ب 100 فلما حسب قلت جرى انه بالغ نصاب فاخرج، جيب اخر الحول لها 200 قلنا مش اخرج عن 200 هو معاه 100، لكن لو لها بس 10 خسرت، يبقى هو ما كانش عليه زكاه كده، ما كانش عليه زكاه اصلا. بس احنا بنتكلم انه هي أصدق لكن بنتكلم هنا انه لو عجل في العروض لا اشكال عندنا فيه، لكن لو عجل في الزكاة العينية هنا قبل ملك النصاب، قبل ملك النصاب هذا الذي لا تجزي. طيب قال ويجوز قبل الحول، ويعني انا طبعا مش عارف النت انتوا معنا ولا انتوا حد ولا ايش بالضبط، برضو شتان يا ابو انس، يعني انت وقعت زيهم برضه، انت يا استاذه امل وهم مش كلكم وقعتوا فيها شتان اتنين؟ ده ايده اسو كريم، هو كريم بيطلع من جيبه اصلا، يعني كله نزل في اتنين، مش حد ضابط خالص المساله. ان لله راجعون. احنا في الدرس يا جماعه، احنا في الدرس ايش؟ نعم احنا شغالين، ذكر الله فيك. قال ويجوز قبل الحول. يبقى هنا يجوز، قلنا يجوز قبل الحول، يجوز إخراج الزكاة. يجوز إخراج الزكاة قبل الحول، يعني لا ينتظر تمام الحول حتى يتم إخراج الزكاة. الدليل قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحول عليه الحول، فرخص له في ذلك. هذا الحديث عند أبي داود والترمذي. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الإشكال، النبي استلف زكاة العباس عامين. طيب المذهب يقول إيش عندنا؟ ويجوز قبل الحول لا تعجل لعامين في الأصح. إذن عندنا، طيب قالوا لا تعجل لعام واحد فقط ولا تعجل لعام آخر. طيب الأول استدلوا في العام واحد حديث القطاع عند أبي داود والترمذي أنه العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقاته قبل أن تحول، فرخص له في ذلك. طيب في فرق بين الحول وبين النصاب؟ أولا نقول نعم، قلنا أن النصاب سبب للوجوب والحول شرط، فيجوز تقديم الزكاة على شرطها ولا يجوز تقديم الزكاة على سبب الوجوب. ومعنى دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في دفع تعجيل الزكاة قبل الموعد. طيب لكن قلنا قالوا في المذهب عندنا لعامين فقط. قالوا هم قالوا لعامين ليش؟ قالوا لا يعجل لعامين، يعني قالوا لعام واحد فقط. عندنا الرواية اللي قلناها انه النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عامين. الرواية قالوا رد عليها أصحاب المذهب عندنا، قالوا إن الرواية مرسلة أو فيها انقطاع، يعني فيها إرسال والإرسال عبارة عن انقطاع، فقالوا الرواية مرسلة. رد عليهم قالوا إن لها روايات أخرى موصولة. طب قالوا حتى لو قلنا بأن هي موصولة ففيها تأويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد به مستلف عامين مقدما، بل استلف منه مرتين في كل عام مرة صدقة العام، يعني كأنه استلف هذا العام صدقته، ثم لما جاء العام التالي استلف أيضا زكاته صدقته، وليس أنه استلف زكاة عامين مقدمة. استسلف، يعني أنت الآن مثلا في 44 فقلت أحرجت زكاة 45 و46 مقدمة. إحنا الآن في 45. أي كان هو إيش الإشكال عندكم؟ هو تسلق، هو الكلام عندنا تعجيل الزكاة. طب تجعل أنا حولي في رمضان القادم وأخرجت الآن في ربيع أول، يجوز؟ قالوا نعم، عام متفق عليه يجوز. ليه؟ حديث رخص العباس في ذلك. قول آخر لا، لك أن تخرج عامين عن رمضان القادم والرمضان الذي يليه أيضا. قالوا لا، نحن لا نقبل ذلك. طب الحديث؟ قالوا الحديث مرسل، ولو كان موصولا يقصد به النبي استلف منه مرتين، السنة دي العام هذا ثم جاء العام القادم. طيب هو الإشكال عندهم إن السنة القادمة الثانية، ليش المذهب رفض السنة الثانية؟ لأن السنة الثانية لم ينعقد حولها، والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز. هم قالوا احنا رخصنا في سنة لأن الحول ابتدأ لكن لسه ما انتهاش، فلك أنك خلال الحول تخرج، أما العام الذي يلي لم ينعقد الحول حتى تخرج، ونحن نشترط انعقاد الحول أولا ثم تخرج خلال الحول، فقالوا الثانية لم ينعقد الحول فلا يجوز. عندنا في المذهب كما سيأتي الذي تأتي الآن قبل رمضان، نعم. فهنا قال هذا النظر عندنا لأن الثانية، طب اضطروا يرد على الحديث فقالوا بالقول الذي قالوا بأن كان النبي استلف مرتين في كل مرة عام، مش تسلف زكاة عامين مقدمة. وعندنا وجه ثاني بالجواز، وهذا رواه البيهقي في ذلك وجه، لكن المعتمد عندنا عدم الجواز. والصحيح الراجح والله أعلم أن الحديث له وصل يعني موصول، وظاهره أنه كان يتسلف عامين، فهي مسألة خلافية، والمعتمد عندنا بعدم جواز ذلك، لكن التحقيق والله أعلم بالجواز، أنا قلنا خلافا للمعتمد في ذلك. طيب، قال وله تعجيل الفطرة من أول رمضان، يعني قلنا صدقة الفطر تكلمنا عنها من قبل، نمر عنها سريعا، لأن التقديم بيوم أو يومين قالوا جائز بالإجماع، بإجماع المخالف، ودي لو تذكروا تكلمنا فيها، قلنا التقديم لحديث ابن عمر، ورد أن عمر كان يعجل زكاة الفطر قبل رمضان قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا بالاتفاق مع المخالف جائز. فقالوا لما اتفقنا مع المخالف بإمكانية التقديم يوم أو يومين فيمكن أن نقدم إلى أول رمضان، لأن صدقة الفطر عندنا لها سببان أو لها شرطين أو لها سببان حقيقة، الصوم والفطر، فلما انعقد سبب الصوم يجوز أن احنا نخرج من أول رمضان. فقال وله تعجيل الفطرة في من أول رمضان، والصحيح منعه قبله، قبل رمضان ممنوع، خلافا طبعا الأحناف الذين يرون بجوازه، لأن الأحناف حد يعلم ليش الأحناف قالوا بالجواز قبل رمضان؟ قلناها ولا ما قلناهاش؟ قلناها؟ انت ورطت نفسك، ورطت الإخوة معك، قلناها؟ طب لو قلناها انا متأكد لها المجموعة، في أخوات هنا الحمد لله تضبط معنا، قلناها؟ قلناها في الفطرة؟ لا لا، ما فيش زمان، انا بتكلم عن المنهاج. قلناش طيب خلاص عشان الوقت، هو ما الأحناف يروا ان السبب هو الوجود، وجود الشخص، وجود المرء، فلما وجد حتى لو قبل رمضان يبقى يجوز انه يخرج زكاته في العام نفسه، بس يجعلها للعام، فقالوا عندهم الوجود وليس الفطر والصيام فقط، يعني هذا لهم البدن، فقالوا الوجود البدن موجود، فقالوا نخرج عليه. والصحيح هو كما قال منعه قبله، ليش؟ لانه تقديم على السببين، هم طبعا الاحناف قالوا هم ثلاث اسباب، ليش بتقولوا اثنين؟ الوجود والفطر والصوم، فحتى رجع عليهم قالوا بس لو ثلاث اسباب لا يجوز تقديم على سببين، يعني لابد يتحقق سببين ثم نقدم، وليس سبب واحد فقط من الثلاثه، يعني النقاش لا نحتاج اليه الان، لان هم طبعا قالوا لان وجود الشخص نفسه سبب لزكاة الفطر، فحتى المذهب قال لهم حتى لو قلنا الوجود والصوم والفطر لكنه لابد يتحقق على الأقل سببين من ثلاثة، أما سبب واحد من ثلاثة لا يكفي للفعل، كل نظر في نظر عموما، لكنه نقول الصحيح نعم. طبعا احنا لا شك الخروج من الخلاف مستحب، وأنه يؤخر لغاية العيد أو قبل العيد يوم أو يومين هذا محل اتفاق بين المذاهب كلها، لكن أنا قلت من قبل من أخرج في أول رمضان لا أرى أن يقال له أعد، لأن فيه قوة، حتى لو قلنا لا أدين قول المذهب فيه قوة من حيث أنه نظرا ليس هناك مانع، لأن لم يأتي نص من الشرع بعدم الجواز في هذا الوقت. طب ما استأذنك بس عشان هو اتفضل. لا أنا قلت خلاص اتفضل عشان نصلي. يلا. نروح على بعض. يعني دلوقتي لو مثلا واحد طلع 14 15 هل حد يوكل بيه؟ ولا لازم يوكله قبل العيد بيوم أو يوم؟ لا لا، التوكيل مش مشكله خالص، اوكلك من السنه اللي جايه كمان ومن السنه اللي فاتت مش مشكله، لكن المهم انه ما يخرجش الى هذا الوقت. شيخ محمد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا دكتور. الثلاث اسباب الان معلش اه لو اخرج في اول رمضان حبيبي فنقول لنا قل له أعد، بعض بيمكن طبعا حنابلة لا يروا لا يجزئ، حنابلة ليس عندهم إجزاء، يعني لو أخرج قبل العيد بيوم أو اثنين يقول لا يجزئ ويعد، الصحيح أنك ما تقول له لا يجزئ لأن مفيش نص على عدم الإجزاء، وقلنا لهم إذا قلتم بيوم أو اثنين في رمضان إيه الفرق من آخر رمضان أو رمضان؟ فعل ابن عمر نعم بس مش عمر مش محدد، فالحقيقة كنا بنشتد نعم نقول أخر أخر، لكن من أخرج لا أستطيع قل له أعد، أنا لا تجزئ، ما عندي نص. إيش؟ من قدم أنا آسف أو أول رمضان ما عندي نص أقول له لا تجزئك، هذه الإشكال. نعم. ولا يجوز، وأنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه، ولا الحب قبل اشتداده، يبقى هنا يبقى لا يجوز أن طبعا لها حكم كثيرة، الحب قبل أن يشتد قبل الناء وبدو الصلاح الاحمرار والاصفرار، لا يستطيع إخراج الزكاة قبلها لأنك لا تعرف حقيقة قدر الثمرة كم مقدار التحقيق، وإن كان تخمين ممكن لكنه أيضا سيرجع لك على أنك لا تعلم النصاب، فكأنك أخرجت الزكاة قبل بلوغ قبل النصاب، وأنت لا تعلم كم القدر، قد يتحقق النصاب أو لا يتحقق، فكأنه صار لو قدم الزكاة على النصاب. وأيضا قالوا هي الزكاة دي سببها سبب وجوبها واحد وهو تحقق الثمار بخلاف الأموال والذهب، عندك حول ونصاب أو العروض أو المواشي، لا مواشي حول أو نصاب أيضا، لكن الزروع نصاب فقط لأنه يأخذ وقت الحصاد، فقالوا سبب واحد فلا يتقدم على سببها أيضا بخلاف الزكاة. لو قلنا أن فيها سببين فقلنا أن النصاب إن على الحول نعم لكن على النصاب لا، لكن هنا ما عندناش سبب واحد في زكاة الزروع وهي النصاب، فقالوا بما أنك لم يظهر الثمرة ولا الحب يشتد فأصبح هنا أنك لا تزكي قبل أن يعني يظهر لك بدو الصلاح أو يشتد الحب حتى تعلم قدر النصاب حقيقة. طبعا عندنا قول ثاني بالجواز كزكاة المواشي قبل الحول، لكنه هو المعتمد عندنا غير ذلك. ويجوز بعدهما أي بعد بدو الصلاح واشتداد الحب، ويجوز طبعا بعد ذلك لثبوت سبب الوجوب. طيب لكن البعض قال ان طبعا هذا الصحيح لانه هو قال هنا ولو تعجل ولا ويجوز بعدهما. نعم المواشي قبل حولان الحوض ده تقصد في قول كده مش معتمد، بعضهم قال انه يجوز ده قول الثاني من قلت ثم قال ويجوز بعدهما يعني بعد بدو الصلاح، وده الراجح لان في اقوال كثيره طبعا سنمر يعني في مساله بدو الصلاح، بعضهم قال لا ينتظر بعد بدو الصلاح ايضا انه يعلم المقدار، يعني بعد النضوج الكلي فيعلم المقدار، يعني ما ينتظر بدو الصلاح فقط، بدو الصلاح الاحمرار والاصفرار للبعض، فقال لا ينتظر في وجوه عندنا في المذهب ان ينتظر خروج الثمره بالكليه حتى يعرف المقدار، وبعضهم قال لي لا يجوز قبل الجفاف يحدث الجفاف ايضا، والمهم يعني لكن الراجح هو كما بينا ان يجوز بعدهما يعني مطلقا، وبعضهم قال لا يجوز قبل التنقيه انك تنقي لو كان حب وفي سنبله تنقيه الاول من التبن وبعدين تعلم فتخرج، كل هذا يعني قالوا لا يجوز بناء بعد بدو الصلاح ثم تحسب في الاخر المقدار والفروقات بقى يخرجها المزكي. طيب الحب او الثمر التمر والعنب اللي هو الزبيب بقى، وهناك طبعا الحب السنبله بقى اللي هو تكلمنا عنه البر والشعير وغير ذلك. وشرط اجزاء المعجل انتبهوا خليكم معي في الامور دي الله يبارك فيكم عشان انا عارف ايه هيبقى فيها مفيش حس ولا خبر على المجموعه، انتوا ماشيين معايا على المجموعه ومش شايف اي رسائل بتقول اي حاجه ولا مفيش صوت ولا مفيش اي حاجه. معاك طيب معاك ماشي معكم ربنا طب ركزوا معي بارك الله فيكم. وشرط إجراء المعجل زكاة المعجلة إجزاء المعجل أنا قلت إيه إجزاء المعجل نرجع للبس بقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول يا الله بقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول، يعني هب زيد عنده مال للزكاة وحوله في رمضان فأخرج في ربيع زكاته معجلة، قدر الله عليه الموت في شعبان، لما جاء رمضان هو إيش ليس أهلا للوجوب صحيح، أو أخرج ماله معجلا في ربيع عن عروض تجارة مثلا أو نقول عن ذهب أو شيء، ثم قدر الله أنه في شعبان أمواله كلها تحترق أو تتلف أو تضيع تسرق أو غير ذلك، أو ليش كان عنده أصناف من الزكاة ثم قبل رمضان بعد أن عجل وأخرج باع كل ذلك، مثلا كان عنده مجموعة من الشياه 200-300 شاه فأخرج عجل ثم بعد ذلك باع أشياء كلها قبل رمضان. طب المعجل هذا يعد زكاة أم غير زكاة؟ لا يعد من الزكاة، لأنه قالوا شرط إجزاء المعجل بقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول. أصبح عبدا. عبدا إيه؟ أصبح هو نفسه أصبح عبد. باع. هو الحر هيتباع. يعني أصبح عبد لأي سبب. فيش حر يبقى عبد يا ابني. ده مسلم مش مسلم، ما ينفعش الحر يبقى عبد. أنت جبتها منين دي؟ الحرية عايز أقول السبب الحرية. لا الحرية ما تجيش معاك خالص الكلام. لا ما تجيش في الحرية خالص، خليك بس معاك ما تجيش في الحرية. كلامنا كله على انه اهل الوجوب، يعني هو مش ان هو انه مات مثلا، ان هو الموت هو بالنسبة له، اما بالنسبة للمال انه يتلف يباع ان هو مثلا وهكذا. طيب اذا اول شرط قال وشرطه اجزاء المعجل بقاء المالك اهلا للوجوب الى اخر الحول. الإسلام والحرية دي مش في الموضوع معانا، حتى لو ارتد احنا قلنا المرتد ايش تكلمنا عنه وغير ذلك. بس طيب لو الجن حتى لو أصبح مجنون المالوس عليه زكاة، فهذه كلها غير معتد. طيب وكون القابض في آخر الحول مستحقة، وهذه بقى اللي فيها ما فيها من الأمور هنضبطها. طيب خلينا نشوف لو في فرع ممكن نأخذه في المسألة إجزاء المعجل أيضا دي. في فرع ممكن نقوله، لو ممكن المال يبقى لكن صفة الإجزاء تتغير. يعني واحد عنده 25 من الإبل يخرج إيه؟ الباب بيخلص وإحنا ما رجعناش. هبص هيقلب. لا لا أنت رايح بعيد خالص، خليك بنت مخاط خمسة عليها شيء يا أستاذ. بنت لابون بقى دي لما هنقول دلوقتي هو عنده 25 تمام، فعجل بنت مخاض، فبعد ذلك بلغ بالتوالد 36 قبل الحول ما يأتي، فأصبح 36 عليه إيه؟ بنت لابون. قالوا هنا طيب اللي عجلها بنت مخاض، لو كبدت البنت مخاض في الوقت ده وأصبحت بنت لابون تجزي أم لا تجزي؟ قالوا لا تجزي، يردها ثم يخرج مكانها بنت لابون. يبقى هنا اللي حدث إيش؟ إن في آخر الحول تغير الصفة، المالك موجود والمال ما تلفش لكن تغيرت صفة الإجزاء. فهنا قالوا ترد البنت مخاط، ولو كانت بنت مخاط هترد أكيد، ولو بنت لابون اختلفوا فيها نعتبرها بنت لابون وتجزي، قالوا لا يردها ويخرجها بنت لابون، يرد غيرها ويخرجها بنت لابون. خدوها كده مش لازم بقى تفقوها من الآن الله يكرمكم، عشان نمشي بس مع بعض. ممكن من ضمن الأساليب، بس أصل لو دخلنا في الخلاف الأصحاب يعني هنطول فيها، فما مفيش داعي. طب ما هي بقى هي أنا قلتها. عايز أقول في سبب تاني غير يعني غير في الإبل. يعني بص انت سبت المساله هنا فيها بتخترع بقى سؤال ثاني، خد المساله اللي قلت لك وخلاص، عشان كده انت مالك ومهيبه واضحه في الابل، عايز ايه ثاني؟ انت قلنا صفه هي موجوده في الابل، لو ظهرت لنا في حاجات ثانيه بنقولها، ايه علاقه ده باللي انا بحكيه دلوقتي؟ انت سال حاجه ثانيه، خليك ركز معايا شويه ابو سفيان عشان انت كده طيب اجيب لك واحده ثانيه وخلاص. عنده خمسة من الإبل عجل شاه، مش خمسة من الإبل عليها شاه، راح مطلع شاه، مات واحد من الإبل الخمسة قبل الحول ما ينتهي، أصبح عنده كام؟ أربعة. طيب صح، لكن هو عنده 40 من الغنم، مع خمسة من الإبل كان عنده 40 من الغنم، انتبهوا، كان عنده خمسة من الإبل و40 من الغنم، فقال الشاه دي عن الخمسة من الإبل، بعد شويه راح مات واحد من الابل، لكن هو لسه عنده 40 من الابل من الغنم في اخر الحول، هل ممكن يقول الشاة اللي طلعت عن الابل اجعلها من 40 من الابل من الغنم؟ عندنا لا لا لا، هو طبعا فيها وجهان، فيها وجهين، لكن هي او فيها وجهان، نعم وجه لا يجزئ لانه عين المال تمام، ووجه ان يجزئ ليه بقى؟ قالوا يجزئ اللي هيجيبها في عزومه. لا مش للكل يعني، مش قاعد شغال معاه. لا هو بيطلعش، بيطلع زكاة واحدة، هو طلع شاة عن الإبل. خلي بالك خمسة من الإبل بيطلع شاة، شاة اللي هي خروف. خروف هو أول خمسة يطلع شاة ما يطلعش إبل. مات الإبل واحد فبقى عنده أربعة دون النصاب. هما وجه قالوا لا تجزئ النعيم، وجه الثاني اللي قال تجزئ ليه؟ يعني الاعتبار من اللي يخرج، يعني الاعتبار ان الشاة سواء تخرج من الخمسة من الإبل أو تخرج من الأربعين، الاعتبار باللي بيخرج مش الاعتبار بايه؟ بس انا مطلعها تعيينا عليه. لان الصفات ما اتغيرتش، الصفات الزكاة ما اتغيرتش. لم يعتذر بالقبض، مشاهد اللي انت كتبتيه ده يعني صيغيه تاني كده، ايش تقصدي باللي انت كتبتيه؟ لم يعتذر بالحول. ايه عمل ايه بالحول يا باشمهندس؟ يعني ماله الحول؟ طيب عمل ايه الفزوره ولا ايه؟ طب ليه ليه ليه قالوا يجزئوا؟ ليه قالوا يجزئوا؟ اتفضل. شفت ان هو وقت الوجوب هو عند انتهاء الحول، وقت الوجوب عند انتهاء الحول، تعبنا انتهاء الحول. صح غلط ولا انا مش صح؟ انا بسمعك يا عم، انت عايز تلقين ولا ايه؟ يا شيخ هو وقت الوجوب عليه يعني وجبت عليه الزكاه عند انتهاء الحول، فعند انتهاء الحول ظننا لا اخرج الواجب عليه. يعني عارف هو انت عايز توصل بس يعني ايه، انا بس مستني هنا في يجي توضيح واقول له عشان اجيبكم سريعا. هو شيخ هو يعني هو عجل، فلما عجل لا خلاص كده انا فاكرك هتوصلي اللي انا عايز. خلاص هو اتفضل يا شيخ اتفضل. لما عجل كان الكلام ده قبل انتهاء الحول. طيب لما اتى الحول ولم يخرج، المفروض ان هو يخرجه في الصدقه وحل الاجل على الاخر، وهو كان يوازي نفس ما كان سيخرجه عن الابل، فجزى ذلك يعني. لا لا خلاص خلاص، هو ليه لا يجزئه اصلا؟ ليه لا يجزئه اصلا؟ القول الاول عين ايش؟ عشان عين على الخمسة. ان الشيخ على الخمسة اللي هي تعتبر الشادي ايه طلعت على انها ايه؟ زكاة. هما القول الثاني قالوا اصلا هي لم تقع زكاة، فالتعيين كأنه لم يكن، فممكن يخرجها عادي جدا ليه على الاربعين. قالوا هي لم تصر زكاة بعد، ولما اخرجها معجلة عن الخمسة ومات الابل اصبحت اللي خرجت دي ما بقيتش زكاة، ان الابل تحت النصاب. فالوجه الثاني قالوا هي لم تصر زكاة بعد، فإذا يجزئه أن يجعلها زكاة. ما هي مشكلتنا احنا في التعيين، قالوا له انت عينت ان دي زكاة فما تنتقلش. هم بيقولوا لهم لا هي ما بقتش زكاة، وبالتالي من حقي ان انا احطها في الأربعين. ده الوجه الثاني. خلاص كفاية كده، ما انا لو قعدت ادوس مش انت قعدت تقول لي هات امثلة هات امثلة، مش تتكلم تاني بقى. خلاص خد المثال اللي عندك ما هو لما هو معينها زكاة، هما قالوا لما ماتت الابل واحد اصبحت ليست زكاة، فاذا خلاص ما عليهاش حكم التعيين، انا اخرجها. ده وجه نظرهم. طيب لكن احنا عندنا المذهب يقول ان لا تجزئه انه يخرجها تاني، ده المعتمد كل انا قلته ده، بس دي وجوه عندنا في المذهب. طيب نرجع مرة اخرى، وكون القابض في اخر وكون القابض في اخر الحول مستحقا. دي بقى المشكلة اللي لو طبقناها مع اللي بيحدث في الجامعات الخيرية هتبقى مشكلة كبيرة جدا في التنفيذ. هو ايش بيقصد؟ وكون القابض في اخر الحول مستحق. قابض اللي هو مين؟ مستحق الزكاة. يعني ايش يقصد؟ انت اديت زكاة لفلان عنده عملية جراحية، قلت له محتاج زكاة، رحت مديله فلوس زكاة. حولك انت اللي دفعت فلوس الزكاة، حولك في رمضان، الرجل قدر الله عليه انه مات برجل. فهو في رمضان مش موجود، يعني هو مش مستحق الزكاة. عندنا لا تجزي وعليك إعادة الزكاة مرة أخرى. تاني اسمع أنا معاكم دي صورة إن المستحق اللي أخذ الزكاة مات وفي وقت الحول الخاص به بدافع الزكاة كان ميتا أو ارتد عن الإسلام والعياذ بالله فأصبح ليس من أهل الزكاة أيضا، أو أصبح غنيا في آخر الحول بس بغنى غير غنى الزكاة، لأن هيأتي معنا تقييد لو اغتنى بزكاتي لا إشكال، لكن لو اغتنى بغير الزكاة وأصبح غنيا في آخر حوله يبقى هو مش من مستحق الزكاة. المذهب يرى ده شرطه وكون القابض في آخر الحول مستحقا. يبقى لو أنا عجلت هما طب يقولوا طب قالوا ليه؟ طبعا فيها خلافات على فكرة، بس أنا هما قالوا لأنك أنت اللي عجلت، محدش طلب منك تعجل، أنت ربنا قال لك أخرج في آخر الحول، أردت أن تعجل عجلت، لكن إحنا ضابطنا إن إحنا نحاسبك آخر الحول، ننظر اللي أعطيته المال ده هو مستحق ولا غير مستحق، بأي صور عدم الاستحقاق سيؤدي إنك لابد أنك هذه الزكاة تجزئك وعليك إعادة الزكاة مرة أخرى بالصور اللي أنا تكلمت عنها. طبعا في قول مضاعف وقيل إن خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول لم يجزي، ده قول أصعب، إن خرج عن الاستحقاق أثناء الحول كمان، لكن المعتمد آخر الحول، وإلا لو أثناء الحول هيبقى فيها مشكلة أصلا. ليه هم قالوا؟ لأنه أصبح خرج عن أهلية الوجوب في الزكاة، لكن المعتمد النظر لآخر الحول. طيب المستحق في آخر الحول خرج عن الاستحقاق، فلما أخذ معجلا اكتشفنا في آخر الحول أنه مش من أهل الزكاة، فلا أنت أعطيته له معجلا لا يعد من زكاتك، لابد تعيد إخراجها مرة أخرى. هذا معنى لقوله لم يجزئه. فهذه من ضمن يعني ضمن الوجوه عندنا في المذهب، لأنهم بعضهم قالوا يعني أن طبعا المعتمد أنه لابد يخرج الزكاة مرة أخرى، بعضهم قالوا لو قلنا بذلك ممكن ده يؤدي لعدم رغبة الناس في التعجيل أو خوفا من التعجيل الزكاة، قالوا لئلا ينفر الناس من هذا التعجيل، وده وجه ثاني عندنا موجود. ولكن كلام الجمهور من الأصحاب أن يلزم المالك دفع الزكاة مرة أخرى، لأن القابض ليس من أهل الزكاة وقت القبض أصلا. وعندنا قول ثالث عجيب جدا، هو جميل بس مش عمره ما يتحقق في زماننا، قالوا المالي الإمام يغرم للمالك من بيت مال المسلمين، هو يخرج بعد ذلك الإمام يعيدها، يعني يعطيه إياه ويغرمها، يعني الإمام ولي الأمر يعطي للمالك من بيت المال هذا القدر يعوضه الملك الزكاة يعوضه، ثم يعيد إخراجها المالك مرة أخرى، يعني جعلوها من باب دخول ولي الأمر فيها. حقيقة كل هذه اجتهادات في المسألة، لكن المعتمد عندنا أنه يعيد الإخراج مرة أخرى، يعني كان اللي يخرج هو ولي الأمر. بالضبط. خليكم لا ما الحديث كلمه نسبة تانية، مش يعني بنتكلم في المسألة الفرعية، هو خد منه الزكاة مش الزكاة، الحديث لم يتعرض لمسألة آخر الحول أو أول الحول، دي انت بقى عايز تشكل على يعني الحديث ملوش علاقة بالمسألة عشان تقول انه ما قالش، يعني كلام جيد انك تقول ان لم يأتي في الشرع ان اشتراط على ان المعجل لابد ان هو رد من الردود، بس احنا خلينا نضبط المثل، المساله مش محتاجه تفرع، خلينا ما هو طبعا في ردود المساله مش متروكه هكذا، بس انا بتكلم على المذهب ماذا يقول في هذه المساله. ولا يضر غناه بالزكاه، يعني لو قلنا لو هو الزكاه دي لما اخذها اصبح من اهل الغنى او يعني فلا حرج، لا يضر ذلك، لان اصلا هي زكاه تصرف ليستغني، فذلك فإذا صار المقصود بذلك. طيب لكن طبعا في فروع مش هدخل فيها، لو استغنى بزكاة أخرى غير الزكاة اللي أخذها، يعني ممكن خد الزكاة دي وتلف منها البعض وتبقى منه بعض فاحتاج لزكاة أخرى فأخذ الزكاة الأخرى فاغتنى بها الجديدة فأصبح الزكاة القديمة اللي هو زائدة عن الحد، هل مجزية أم لا؟ فيها تفريع أرجو إن احنا نتعد يعني إيه نتركها الآن لأنها لن يعني نستحمل هذا الأمر. طب وإذا لم يقع المعجل زكاة؟ طيب هب أنه إيش قلنا أن المعجل والشروط ما تحققتش، فأصبح الآن هيسترد، يريد أن يسترد، قال استرد إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع، هو لو في المعجل بقى الشرع برضو لم يترك او هم لم يتركوا يعني قالوا ايش ما هو انت ممكن وانت بتعجل تقول كما سياتي معي هذه زكاة المعجلة فان شرط ما فان حدث مانع استردها كانه اشترط ذلك فقالوا هنا استرد ان كان شرط الاسترداد ان عرض مانع يعني هو لو لو لو لو اشترط في عند اخراج الزكاة للمعجل ان هو ان حدث مانع يستحق به الزكاة فيردها فله ذلك لا العكس مش هو اللي افتقر اختنى الثاني مش اختنى الثاني مات او ارتد العزة بالله او اختنى بغير الزكاة فاصبح في اخر الحول فان اشترط ذلك عند الدفع لانه قال والاصح انه لو قال هذه زكاة المعجلة فقط استرد يعني لو قال هذه زكاة المعجلة فقط وأنه إن لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض لم يسترد يعني هو عايز يقول هنا إن الأصح إحنا في الأول قال إن لابد يشترط ثم قال الأصح لا يشترط حتى لو لم يشترط لكن قال هذه زكاة المعجلة فيفهم منها أنه إذا لم يتحقق الشرط له أن يردها مرة أخرى وأنه إن لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض لم يسترد يعني لو لم يقل إن دي زكاة المعجلة أو لم يعلم من أخذ منه الزكاة إنها معجلة ليس له أن يستردها منه ليس له أن يستردها وأنهم لو اختلف في مثبت الاسترداد صدق القابض بيمين يعني لو قال إن واحد قال أنا اشترطت والثاني قال له ما اشترطتش وهو اللي قال أنا قلت المعجلة والثاني قال له ما قلتش معجلة يتحالف صدق القابض بيمينه يعني لو حلف الذي معه المال تحته صدق به هذه المسألة طيب ما هو خلاص في واحد تحت يده المال مش خدناه في القواعد يا استاذ المالك عن يد من اللي تحت يد المال هو المالك خلاص الان فلو حلف لان هما تحالفا خلاص مفيش بينات ولا قرائن فاللي تحته المال اللي يده المال مع الحلف يظل له المساله دي شامل الحصان في الحج لا دي مساله ان في اتنين تنازعه في شيء ماشي اي شرط مش مشكله مالهاش علاقه طبعا الحج مش فيها اموال مش حاجه ترجع له الاشتراط في النيه نفسها او اشتراط في كده موجود كتير في المعاملات ان في حاجه زي ما انت معانا بس ما تخش انت عايز تقيس وتوزع تحط ضوابط تنفعك ما هم فاهم فهمه يا ابني انت ليه انت بتشتت نفسك ما توسعش كده خدت الحج وبعدين باب المعاملات وشو واسع الكلام خليك بس هنا دلوقتي انت عارف تعيش كتاب ايه بس مش هينفع دلوقتي معانا خالص كتاب الفروق للقرافي ده موضوع تاني خالص فخليك بس ربنا يرزقنا الضبط هنا ثم وانهم لو اختلف في مثبت الاسقاط ومتى ثبت والمعجل تالف يعني خلاص ثبتنا ان له حق استرداد لكن المشيل المعجل تالف كل الطعام طلع له قمح وكله طلع له تمر وكله زكاته سمان طلع له ماشية وذبحها وكلها أصالة أو اداله ماله تلف منه إيش اللي قال وجب ضمانه يبقى مين اللي قابض يضمن طيب هل بد يرد المثل مش موجود هيرد القيمة والأصح اعتبار قيمته يوم القبض طبعا عندنا يوم القبض ولا يوم قبض المال ولا يوم الدفع في آخر الحول ولا يوم التلف هو المعتمد يوم ما قبض قيمته يوم القبض يسدد مثله بيوم القبض ما قبض طيب وأنه لو وجده ناقصا فلا أرش يعني إيش هاب إنه دلو شاه 50 كيلو رجل صومها عنده بقت 40 كيلو 35 كيلو رجعت مش باينة عضها من جلدها من لحمها طب النقص ده في أرش قالوا النقص المتصل لا أرش عليه ده متصل هيعمل له يعني يزيلها له ويرجع له الفرق قالوا لذلك قالوا انه لو وجده ناقصا فلا أرش ليش قالوا لان النقص حدث في ملك القابض خلاص حدث في ملكه هو ضمنه فانتهت المسألة أصالة لكن لو كان نقص متميز يعني هو اداله شاتين زكاة بقت شاي احسنت لا يبقى عليه شاي هيضمن الاثنين يعني في فرق بين المتميز وغير المتميز. المتصل دوت اللي لا يستطيع ان يميزه كما قلت هزلة الشاة او شيء فخلاص. لكن لو شيء متميز اداله مثلا صاعين مثلا تمر واتبقى صاع هيجيب له قيمة الصاع فده يعوضه في ذلك. قال وانه لا يسترد زيادة منفصلة يعني جاب له اداله شاة شاة ولدت عنده عند القابض يرد الشاة والولادة ولا يرد الشاة فقط وانه لا يسترد زيادة منفصلة. ليش طيب يا شباب انه لا يرد الا الشاة فقط؟ احسنت معنى الله تراش بالضمان لو قلنا ذلك فاذا لا يرد الا الشاة فقط. طبعا لو في لبن لو في الضرع خده مش هيرده خلاص ده منفصل. مهم صوف زيادة مثلا ممكن ياخد. طيب انا يوم القبض والمعتمد الباقي اوجب. ثم قال ليه الزياده ما خدناهاش للمزكي اديناها للقابض ان الخراج بالضمان الزياده اللي خرجت عنده بضمانه هو ضامن الشيء ده فهو اي زياده منفصله بتخرج مقابل ضمانه وتكلفته كمان المؤنه التي قاعد ياكلها ويعملها فهو الزياده المنفصله دي ما تخصش زي ما خدناها في البيوع. احنا ما خدناش بيوع هنا لسه تخصش المالك او البائع في المعاملات تظل عند المشتري لان هو ضامن الشيء دوت لو تلف هيضمنه فبالتالي الزياده له الغرم بالغرم مثلا. يا عربية عربية لا القرش اللي هو في عندنا في الجنايات حدود وفي قروش جمع قرش ثالثة ايه عشان كما تريد. القرش اللي هي تعويض الشيء التالف اللي ملوش قيمة محددة في الشرع يعني واحد عمل جناية على حد بس الجناية دي طبعا لو في قصاص لو في دية محددة مثلا العين مثلا دي دية هدية وهكذا. طب في جروح ملهاش ديات دي يقدر لا قروش يعني تقدير ضمان يعني واحد مثلا أتلف كأنه أتلف سيارة بس نقول أتلف آدمي لكن دون الدية فيقول بقى هنا القرش إيه يقدر القيمة قبلها وبعدها. عبد مثلا حد اعتدى عليه فكان العبد ده قيمته الاعتداء ده ما جابش دية ما فيش فيه دية فكان قيمته مثلا 1000 وبعد الاعتداء بقى قيمته 900 فهناك الفرق ده كأنه يدفعه المعتدي كأنه قرش وهكذا. طيب انا ساعات قلت لك لو عوضوا يعني مقدار صباع واحد الصباع ده مثلا الزياده دي هتبقاش يعني لو هنا ممكن نفصل له قطع لكن هنا العدد هذه ملهاش قطع يفسد او لو في النص فيبقى هنا في قروش. طيب قال وتاخير الزكاه بعد التمكن. فاكرين التمكن قلنا وشرط ايه او شرط ايه تمكن في خرج الزكاه الاسبوع الماضي ده كان قلنا ايش الخلاف في المذهب هو ايش. طب اقرا المكن انت بتفتكر وتاخير الزكاه بعد التمكن يوجب الضمان وان تلف المال ولو تلف قبل التمكن فلا ولو تلف بعضه فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي وإن أتلفه بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة. الخلاف هو شرط وجوب ام شرط ضمان؟ طب يعني اشرح لي. انت مش معانا يعني ولا ايه؟ انت بتسال يعني، يعني انت خرجت نفسك بره السؤال؟ لا خليه يركز معانا، استنى نسال سؤال انت اشرح لنا. طب الاول معنى التمكن كيف يكون؟ انا عايز واحد يكلمني، عايز اعرف التمكن، عايز اشوف ضبط بقى صح بقى بيخلص الكتاب بيخلص اصلا خالص. كيف ما معنى التمكن في اداء الزكاه؟ كيف يكون التمكن لاداء الزكاه؟ سامحوني بقى ان النهارده ايه، انا عايز اجابات على المجموعه لو سمحتوا. مين تاني يتكلم؟ لا احنا قلنا تعال طب بص انا موافق، طلع من ضبط الكتاب عندك خدها براحتك وما تقعدش تسرق يعني، اقعد شوف اصل انت قاعد تبص كده ايه، طلع اللي انت كاتبه كله واديني اللي انت كاتبه، انا عايز اعرف لو اللي كاتب كله يكتب بس يطلع من الكتاب ضبط كتاب مش مهم ضبط حفظ. كيف ما معنى التمكن في اداء الزكاه؟ ما هو لازم نعرفها. قال وتاخير الزكاه بعد التمكن، يعني انا تاخرت الزكاه بعد ما اتمكنت. طب التمكن ما كيف يكون؟ شرط الضمان تبقى في ذمتي حتى مع ذلك من شرط التمكن موجب زكاة مع الحول المصرف لم يكن معه ما يخرج وانتظر حتى تتراكم. يعني كل الوصل المال. طيب هو بصوا انا يعني حاول اقرب لكم المساله شويه، هي كلمتين هما شرطين للتمكن يكون حدث، هو شرطين للتمكن. هما اتكلموا على واحد بالحلواني كده يعني معينه كان ممكن يقول كلمه، هما ثلاث كلمات على فكره قلتهم كده ثلاث كلمات تحقق الاجابه كلها. طب حضور ادي كلمه، المال والاصناف، وانا والله قلتها الاسبوع الماضي والله العظيم قلتها، حضور المال والاصناف. حتى في واحد فيكم قال لي يعني ايه الاصناف؟ انت ابو محمد اللي قلتها، قلت لي الاصناف يعني ايه؟ اصناف السلع. قلت لك اصناف ايه؟ ايه ده انتوا مش جايبينها كمان؟ اصناف ايه؟ وقلت آية التوبة ما افتكرتهاش لسه؟ لا ده انتوا فين؟ هات شعرك ده تاني عشان واضح انه لما تشال معاه حاجات تانية اصلا. ثلاث تمكن، حضور المال والاصناف، يبقى التمكن ثلاث كلمات لازم تبقى محفوظة، ده معنى التمكن. بالنسبة للمالك لازم، هو ده معنى التمكن، ان انا ممكن يكون معايا المال مش لاقي حد اديله يبقى ما تمكنتش لسه لما اتمكن، ولكن معايا المال والاصناف موجودين اصبحت متمكن. هنا بقى ليه احنا بنشدد في دي؟ في حالات هو قالها دلوقتي، قال اكثر من حاله، هنرجع بقى تاخير الزكاه بعد التمكن. طبعا هو احنا قلنا ان في شرط وجوب وشرط ضمان. شرط وجوب يعني يجعلها كوجوب، كمثل ما نقول شروط وجوب الصوم، شروط وجوب الصلاة، شروط وجوب الحج، فيقول من شروط وجوب الزكاة التمكن. والحقيقة المعتمد في المذهب ان هي ضمان مش وجوب. ولكن هما ليش قالوا ذلك؟ قالوا ضمان، قالوا لانه لو تأخر في اعطاء الزكاة بعد التمكن، انتبهوا للنقطة دي لنظرا، لو تأخر في اخراج الزكاة بعد التمكن، مثلا زكاته في رمضان وهو أخرجها في شوال وكان متمكن في رمضان أخرجها في شوال، قالوا الحول الثاني بيبدأ من متى؟ قالوا لو بدأ من رمضان يبقى كلامنا احنا الصحيح ان هو شرط ضمان مش شرط وجوب، لان لو شرط وجوب كان المفترض انه يبدأ الحول الثاني من شوال من بعد ما هو لو أخرج الزكاة. فلما الحول الثاني سيبدا من رمضان ايضا دل ذلك على ان التمكن مش شرط وجوب وشرط ضمان. وانا متاكد ان انتوا مش جايبه معاكم لسه. ضمان يعني كان مش مهم هو لو قلنا انها شرط وجوب يبقى كده كل مش هنقدر نوجب عليه الزكاه ولا بدايه الحول الا ما يتحقق الوجوب النصاب والملك والحول والتمكن. فلو هو قالوا لو اخر افترض ان هو زكاته كانت في رمضان واخر اقرب في شوال خطا هو. طيب لو قلنا ان هي شرط ضمان يبقى ضمنناه المال لكن الحول لم يتغير, الحول هيظل الثاني من رمضان. لكن وده اللي لذلك قالوا لذلك يدل ان هو شرط ضمان. والا لو قلنا ان شرط وجوب يبقى هننتظر لما دفع في شوال نبتدي نحسب حول, لان الوجوب لابد داخل فيه تمكن يبقى حول من ايه من شوال. لذلك قالوا الراجع عندنا ان هو شرط ضمان وليس شرط وجوب. تمام. طيب بيرد على شرط الوجوب فقالوا هو شرط ضمان لذلك كان يبدا بقى من بعد الحول الثاني بالضبط. فلما بدا الحول من نفس الموعد الثاني دل ان ده شرط ضمان. طيب قلنا وده وطبعا ايضا محل خلاف كبير ما بين الاصحاب ايضا في ذلك. طيب نقول قال تاخير الزكاه بعد التمكن, عرفنا يعني ايه التمكن, حضور المال والاصناف يوجب الضمان وان تلف المال. يعني حدث المال موجود الاصناف موجوده هو لم يخرج الزكاه وتلف المال يضمن ذلك. طيب طبعا الامام ابو حنيفه قال لا ضمان ان تلف قبل المطالبه وإن تلف بعدها, لكن الصحيح هو قولنا وقول الجمهور. ولو تلف قبل التمكن فلا, يعني لو الحول انتهى حوالين حول والنصاب موجود لكن هو المال مش موجود زي ما قالوا كده ايه المال جاي له او المال جاي ومش لاقي اصناف يعطيهم الزكاه منتظر فتلف المال قالوا لا يضمن لانه مش مفرط. وما قالوا ذلك ماذا قالوا لا يضمن؟ قالوا كما لو دخل وقت الصلاة وعرض له جنون. لكن العجيب ان احنا قبل التمكن من الفعل قالوا في الحائض غير ذلك, قالوا لو دخل وقت الصلاة ثم حاضت بعد دخول الوقت بفترة يلزمها قضاء هذه الصلاة أصالة. وأيضا قالوا لو ملك زاد وراحلة ولم يتمكن من فعل الحج فليس عليه وجوب الحج أصالة. إمام أحمد خالف هنا بقى قال لا الضمان مطلقا. إمام مالك فسر تفسيرا آخر قال إذا ميز جي عندي فلوس وقال هذا قدر الزكاة وحطهم في ظرف وقال هذه زكاة مال زكاة ثم تلف هذا الظرف اللي فيه مال الزكاة قالوا لا يوجب الضمان. لكن لو لم يميز الزكاة عن ماله وتلف المال أوجب عليه الضمان المال. يبقى أصبح الآن المذهب عندنا يرى بأنه لو تلف قبل التمكن المال فلا ضمان عليه. إمام أحمد يرى الضمان بالمطلقة بينما خلاص الزكاة وجبة. ولو تلف طبعا احنا ليش نقول قبل التمكن لا يضمن, لأن التمكن عندنا شرط ضمان وهو لما يتمكن فلا يضمن أصالة. إمام أحمد قال لا مدام حل الحول عليه نصاب يضمن الزكاة لا تبرأ. ولو تلف بعضه لا خلاص. الإمام مالك فرق بين إن جعل ذلك البعض يعني الفقهاء اللي بيروا ذلك أو الإخوة يعني يأخذ ما يجي وقت الزكاة ومجنب المال ويضع في مكانه وفي درجه ويخلقه لو حدث خلف له على قول الإمام مالك لا يضمن. طبعا على قول الشافعية لا يضمن, على قول الإمام أحمد يضمن الكل. مسألة خلافية حقيقة. والله الذي أراه بأنه إنه عليه إنه يضمن قول الإمام أحمد لأنه إن حال الحول وبلغ النصاب وعليه الزكاة وحتى وإن تلف المال فهو ما زال في ذمته ما أجد الدليل على إنه تسقط الذمة بذلك إلا بقى لو خلاص لو ليس عنده مال ده أمر آخر, لكن ما دام عنده مال فلا بد أن يخرج الزكاة. ما هو دي بقى نفتح فيها قدوة بقى أقوال كده يعني مش مش كده بعد ما خلاص عدنا، لان قلنا التمكن شرط ضمان وهو لم يتمكن فلا يضمن، اضفنا التمكن بشرط كشرط للضمان، فقبل التمكن عندنا وتلف لا يضمن. ايوه ما هو عشان في تمكن هنا، لا الحاله الثانيه لو تلف قبل التمكن، الحاله الثانيه غير الاولى، الاولى تمكن فهو يضمن المال سواء تلف ولم يتلف، هو بس بيؤكد وان تلف المال يعني، لكن هنا ولو تلف بقى قبل التمكن فلا يضمن. قبل التمكن يا جماعه انتوا مش واخدين بالكم، التمكن هو اللي شرطه، التمكن هو اللي شرطه للضمان. لما اتمكن يبقى انا ضمنت، قالوا قبل ما اتمكن تلف يبقى انا مش ضامن. سهله في صعوبه؟ لو شرط وجود يبقى معايات ما فيش حاجه لا يقدر، انما لو شرط ضمان يقدر حتى لو بعد التمكن يتمكن حتى. ازاي هما بيقولوا ان التمكن هو من شروط الوجوب ولا من شروط الضمان؟ قالوا من شروط، هم رجحوا هنا انه من شروط الضمان، يعني انا بضمن عند التمكن، قبل التمكن لا اضمن. هو وجبت الزكاه عليه، فهمني فرق في ايه؟ بالعكس هو الفرق ان لما لو قلت شرط وجوب يبقى لا يضمن لان لسه ما وجبتش الزكاه عليه، يبقى الزكاه معناها حول ونصاب وتمكن. لو قلت وجوب وبالتالي ما فيش تمكن يبقى هو ما عليهوش اصل زكاه لسه فلا يضمن شيء، لكن لما قالوا ان شرط وضمان يبقى جعلوا الوجوب فين؟ الوجوب في النصاب والحول دي اللي تجب عليه، لكن الزكاه يضمن امتى؟ لما يتمكن، ما تمكنش يبقى ما يضمنش حتى لو وجبت. ولو طيب ولو تلف بعضه فالأظهر انه يغرم قسط ما بقي، يعني لو بعض تلف والبعض لم يتلف هيغرم القسط الذي الذي لم الذي ايش الذي لم يتلف. طبعا هو قال ولو تلف بعضه فالأظهر انه يغرم قسط ما بقي. طيب وان اتلفه بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة، هنا بقى حالة ثالثة أو رأى هو اللي أتلفه، هو اللي أتلف تقصير قصر وأتلف بعد الحول وقبل التمكن، قالوا لا لا لم تسقط الزكاة يظل عليه الزكاة. ممكن دي تحدث، واحد عنده مال الزكاة وسابه مثلا في السيارة وراح واحد فتح كسر السيارة خد المال، نقول ده تقصير أنت تضمن. زي كبعض الأخوات اللي بيحصل منهم بيسرق منهم بيشتغلوا في العمل الخيري ومعها الشنطه بتاعتها وفيها اموال زكاه ومثلا تركتها في مكان، ودي حدث كثير معي بصراحه، شايل تاني راحت مكان في مجتمع وراحت سايبه الشنطه ودخلت الحمام ورجعت لقيت الشنطه مش فيها فلوس، ومعاك فلوس زكاه تحطيها جوه هدومك، ده اللي لابد الانسان يحافظ عليه. فلو قصر يضمن، تضمن تضمن هنا طبعا لتقصير، اتلف لم تسقط الزكاه لتقصيره. طيب زكاة ايش؟ نعم. وكيل ما وكيل متاخر عايش استاذه هند، وانا ببث على الفيس صح، انا حاسس ان انا ببث على الحساب الثاني ايضا على الغرفه، احنا انا بس على صفحه البث منضبط ولا في خطا؟ لا ملوش علاقه شيخ الفيس، الناس موجوده بس انا عايز اتاكد بس ان انا ببث من صحيح، ان انا اشعر كده ان في ناس مش هي اللي بتسمعنا دايما يعني. هو احنا خلاص باقي دقيقه كم دقيقه وننتهي من دي ونسجل الصيام تسجيل منفرد. طب اخر شيء واللي هقوله ده حقيقه مش هنقف عليه اكتر من سرد اقوال. نعم. طب بالنسبه لو تلف بعض قلنا نظر ان هو يغرق قسط الطعام في ماله. طيب طب ليه بقى؟ مش هو احنا قلنا ان هو لو ولا دوت على بال ان هو تمكن. تمام. ولو تلف قبل التمكن ولو تلف بعضه، طب ايش اللي فيها؟ انا منتهي ما بعضه دي يعني بعد التمكن صح؟ ايوه، فالاظهر انه يغرق قسط ما بقي. هو خلاص معاه شيء هيطلعه والباقي هيغرمه. صحيح. طب احد اللي ممكن يعني يفيدني بس لو دخل على الفيس وهو شايف الدرس عندنا على الصفحه على الفيس احنا يبدو الاستاذه مش موجوده. طب باقي ايش قال؟ طيب اخر شيء الله يكرمكم وانا اقولها يعني هنمر عليها عشان نشرحها شرح مفصل قوي لان هي يعني فيها تعقيدات. هو قال وهي تتعلق بالمال تعلق شركه. اللي هي ايه؟ اللي هي الزكاه. درس على الصفحه. طيب جزاك الله خير. طيب تمام. وهي الزكاه هنا بقى. طيب قلنا الان ان ان ان الزكاه تعلقت في المال. يعني عندي هجيب لكم ازاي الان. انا عندي 40 شاة فعندي شاة زكاة عليها صحيح من ال 40 موجوده الان. طيب اصبح الفقراء او مش الفقراء اصناف الزكاة لهم شاة في المال هذا. طيب هم وضعوهم ايه مع هذا المساله؟ يعني هم المستحق الزكاة بالنسبه للشاة دي العلاقه اللي موجوده ما بينهم وبين مالك النصاب اي علاقه تكون حكمها ايه؟ هو هنا بيتعرض لذي المساله. قال وهي تتعلق بالمال تعلق شركة. كأنه يريد أن يقول إن هم أصبحوا الآن أصناف الزكاة شركاء مع هذا الرجل بنصيبهم من الزكاة. قالوا ليش؟ قالوا لأنه لو امتنع هنأخذها قهرا منه من عين المال. فأصبح إحنا لينا حق في المال ده الآن. هو ليش بيتعرض هذه المسألة؟ بيتعرض لأن لو المالك راح باع كل المال هذا ما الذي يصح من هذا البيع؟ يعني رجل عنده 40 شاة وعلينا شاة راح باع ال 40 هل هو الآن يحق له أن يبيع؟ قلنا لو قلنا لا إحنا شركاء على القول المعتمد يبقى أنت لما بعت ال 40 لينا فيها شاة أنت بعت ما لا تملك فأصبح الآن فيه البيع ده يبطل فين؟ في اللي أنت بعته. لكن في خلاف كبير في بين الأصحاب. هو نحن كمستحق الزكاة لنا شاة واحدة فقط مبهمة من الأربعين ولا لنا في كل شاة من شياهك واحد على الأربعين منها؟ هتفرق كتير جدا. لأن لو قلنا إن شاة مبهمة لها أحكام ولو قلنا إن إحنا لينا في كل شاة نصيب لها أحكام ولن أتعرض إليها. أنا بتكلم على الخلاف اللي بين الأصحاب فيها الآن المسألة. فأول قول إن فيها ثلاث أقوال معلنة في المذهب وفي بتاع أربع خمس أقوال تانيين مش معلنين يعني في الشروحات ستجدوهم. اول قول ان احنا يتعلق اصحاب الزكاه او المستحقين تعلق المال هنا تعلق الشركه. طيب وده القول المرجح في المذهب. وفي قول تعلق الرهن. في قول قال تعلق ان تعلق هنا تعلق الرهن. يعني ايه تعلق الرهن هتفرق؟ يعني انت مالكش في عين المال كمستحق زكاه. اللي احنا كاننا احنا بس راهنين المال ده عشان نضمن حقنا وحقنا في الذمه او حقنا مش في العين بلاش في الذمه اللي في قوله في الذمه اصلا ان احنا واضعين كان المال ده بالنسبه لنا رهن حتى نستوفي حقنا منك. فيبقى احنا كاننا ايش؟ متعلقين بالرهن مش احنا شركه معاك. معناه ان انت ممكن تبيع بس مش هتعرف ملناش علاقه ببيعك اللي احنا لينا علاقه بان الشيء ده مرهون لغايه ما نستوفي حقنا لكن ملناش في الشراكه اللي موجوده في الداخل. وده قول لا احنا لينا حق في المال وكاننا احنا ايه المال ده رهن وطبعا مش عندنا هو عنده هو لكن احنا هو تعلق الرهن. يعني كانك المال ده مرهون لغايه ما تدينا الحق. ويرجع برضو الخلاف هو ربع العشر كل واحدة ولا لينا واحدة من الجنس المشاعة. فلكن خلينا أخذوها هي كده صدقني يعني احنا بنشرح المت بس خلينا نشرح الثلاث كلمات اللي وقالهم والتفريعات دي مش وقتها خالص. إنه قال هنا قول يعني ايه شركة؟ قول تعلق الرهن يبقى كأنه في حكم الشيء المرهون حتى تستوفي حقك بالضبط كده. قال وفي قول بالذمة، يعني هي احنا حقنا عندك في ذمتك، زي الفطرة اللي هي سرقة الفطر، انت في ذمتك انك تطلع صاع، الفقراء ليهم صاع عندك، لكن اي ايه اي صاع ملناش علاقة باللي عندك ايه بالضبط. فقال في الذمة يعني احنا ملناش غير في ذمتك فلوس شاه. في قول انها في الذمة، توابع المسألة دي الله اتركوها خالص، لان هي احنا مش هنحتاج ليها قوي، وتفريعاتها يعني تزعجنا بصراحة، ما اعتقدش ان احنا نستطيع ان احنا نوفيها هنا، لكن هو يكفي ان احنا نقول ان المال هنا المعتمد عندنا تعلق الشركة، والاختلاف بين الاصحاب بقى في الشركة هل نحن لينا شاه في الواحد عنده 5 من الابل فلينا شاه، طب هل المستحق قيمة الشاه فقط؟ لو قلنا بذلك او عنده 40 ولينا شاه من 40 ده، فهل الواجب شاه ال 40 شائعة ام ربع عشر في كل شاه والموجودة؟ الاصح ان احنا لينا شاه في 40 على المشاع، لينا شاه في 40. طيب وده بس تفريع كده بسيط حتى لا نقف اكثر من ذلك فيه، واصبح ان احنا المعتمد لينا الشراكة فيه. قال فلو باعه قبل اخراجها، خلاص عرفنا التخريج التكييف الفقهي الثلاثة، لو باع بقى لو باع قبل الاخراج قال ايه؟ فالازهر بطلانه في قدرها، بطلان البيع على قول الشركة في القدر اللي لينا احنا، يعني لو باع 49 39 صحيح وفي شاه، بطلان البيع فيها على القدر. ليه؟ لانه باع ملك الغير من غير طبعا وصحته في الباقي، لانه باع ملكه قال ذلك أصالة. طبعا في قول ثاني انه يصح البيع بالكلية ويتعلق الحق بالذمة، صحيح ده بناء لو قلنا القول في الذمة، لو قلنا القول اللي في الذمة هيصحح البيع، لو قلنا القول اللي في الشركة وهو ده المعتمد هيبطل في في في القدر المستحق فقط ويصحح الباقي، وقول ثالث هيبطل في الكل، هيبطل في الكل، وده قول المتعلق بالرهن، لأنك المفترض لا تبيع المرهون حتى تسدد ما عليك، فأصبح في 3 أقوال متفرعة على 3 أقوال. من قال بقول الشركة وده المعتمد فصحح البيع فيما يملك وأبطل البيع فيما لا يملك اللي هو حق المستحق الزكاة، ومن قال بقول الذمة فصح في الكل وهو بناء المتعلق في الذمة حق لنا، ومن قال بقول الرهن أبطل في الكل لأنه لا يبيع المرتهن، ونكون انتهينا في من كتاب الزكاة. لله الحمد. اللهم لك الحمد. ده معناه ان ال40 شاة المستحقين الراهنين ال40 شاة عنده يعني، لا مش هم اللي راهنين، هو قال كأنه مرهون. مين المرهون بقى؟ احنا لينا حق عندك. ماشي. فكأننا بنقول ان الشياء اللي عندك دي مرهونة لغاية ما تدينا حقنا. تمام. ده المقصود. تمام؟ طيب. هذا الشيء ال40 هم قالوا خلاص بقى، ما هو واحده مشاع مش معروف، او ليك ربع العشر في كل واحده وبرضه مش معروف، هو قالوا انه متعلق الرهن مش هتعرف تستوفي واحده. طيب الحمد لله كده انتهينا من كتاب الزكاه، لله المنه ولله الحمد. هنقف 5 دقائق كده راحه ثم نشرح في كتاب الصيام، ناخد جزء فيه ان شاء الله. طبعا نذكركم بالامتحان اللي هو كمان شهر الا اسبوع. الحمد لله دي بنعمتي تتم الصالح. نعم. طيب 5 دقائق راحه كده، خدوا نفس ونصلي، ممكن نصلي العشاء نحن ما صليناش، ثم عشان نقرا ممتاز نصلي عشان الفم تتفتح فنجلس بقى براحتنا لكتاب الصوم باذن الله. طيب يبقى مش 5 دقائق، اعطونا 10 دقائق ان شاء الله او اكثر نصلي خلالها ان شاء الله. طب أول نعم أستاذ.